آية الكرسي، المقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه الكريم حصنا للناس وأمنا للناس، قل وللذين آمنوا هدى وشفاء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ومن استقام عليه حفظه الله في الدنيا والآخرة وصل إلى السعادة والنجاة. فينبغي المؤمن أن يعنى بكتاب الله حفظا وتدبرا وتعقلا وعملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتقوا لعلهم يرحمون. الواجب على الأمة الإسلام بهذا الكتاب والثبات عليه بتنفيذ الأوامر وترك النواهي والاعتبار بما فيه من القصص والأمثال والسير على ذلك بصدق وإخلاص حتى نموت. هذا هو طريق النجاة وهذا طريق السعادة. في الحديث الأول من هذه الثلاثة حديث أبي هريرة قصة مع الشيطان. كان أبو هريرة في سنة من السنوات وكله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر، كانت تؤدى قبل العيد يومين يومين ويومين، وكله النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فجاءه حاكم يحكم منها سارق، فامسكه ابو هريره، وكان شيطانا في صوره انسان، فامسكه ابو هريره فقال دعني انا ذو عيال وذو حاجه دعني، فرحمه ابو هريره وتركه. فلما اصبح رات النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره قال يا ابو هريره ما فعل اسيرك البارحه؟ قال زعم يا رسول الله زعم ان له عيالا وانه ذو حاجه فرحمه. قال اما انه قد كذبك وسيعود. فعاد في الليله الثانيه الى صدف ابو هريره حتى جاء احدا، فامسك ابو هريره قال قلت لك وتعود عدت؟ قال هل ليله انا فقير وانا ذو حاجه ارحمني. رحمه غير من تركه. فلما اصبح غدا من صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل اسيرك؟ قال دعم يا رسول الله ذو حاجه ومن ذو عيال رحمته. قال ما انه قد كذبك وسيعود. قال ابو هريره فعلمت انه سيعود لقول النبي انه سيعود، فرصده. وجاء في الثالثه يحلو بامسك ابو هريره وقال دعني انا ذو حاجه انا فقير انا ذو عيال ساعلمك كلمات ينفعك الله بها. ما هي؟ قال آية القصر الله لا اله الا هو الحي تقراها عند النوم لا زالك من الله حامل ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. يعلم الشيطان هذا. فلما اصبح قال اهل المسلم اخبر فقال له ما فعل اسلم؟ قال رسول الله زعم ان يعلمني كذا وكذا. كان الصحابه احرص على العلم والفائده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدق وهو كذب، صدق بقول من قراءه الناس على ان الله هذا ولا يقربه الشيطان ولكنه كذب سيعود. فالحاصل من هذا ان الشيطان قد يعلم الانسان بعض الخير لاسباب تقضي ذلك، قد يحفظ شيئا من القران وهو على باطله. هكذا كامل وهكذا العاصي قد يعلمك بعض الشيء قد يفيدك بعض الشيء وهو على خوفه شر لمصلحه، اما خوفا من شرك والا استجلابا لما لديك من منفعه كما فعل هذا العامل وغيره. قال اتدري يا ابا هريره من انت خاطب من في هذه الليالي؟ قلت لا. قال انه شيطان، يعني شيطان جاء في صوره الانسان. هذه يفيد لنا فوائد، منها ان الانسان أن الشيطان قد يتسوق لسمعة الإنسان، وأنه قد يسرق من المال، وأنه يكذب كلماته، وأنه قد يفيد قد يعلم شيئا من الفائدة آية آية أو حديث قد يفيد الإنسان من أجل مصلحة الله، والفائدة مطلوبة ولو جاء بها كافر، لكن فائدة طيبة تقبل. وفي أنهم يأكلون ما يشربون مثل الإنس، وخلى الطعام ليأكل هو عياله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد إذا أكلت فكل يمينه وإلى صب يمينك فإن الشيطان يأكل بشمال وصب بشمال. بل أن يأكلون ويصبون لكن مخالفوننا في الشريعة الشرع إلا من هداه الله منه الجن فيهم من هو مهتدي كما قال جل وعلا وأن من الصالحون ومنا دون ذلك هكذا قرآن الجن. قال جل وعلا وأن منا مسلمون ومنا قاسطون فيهم قاسط ثابت وفيهم مسلم فيهم الصالح وفيهم الطالح كالإنس فصالحهم للجنة وكافرهم للنار كالإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن عبد الله واتقاه فغير الجنة كالإنس ومن عصى ربه وخالف أمره وأشرك به سبحانه صار إلى النار ومن كان عاصيا فهو تحت المشيئة كالإنس. في حديث ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من اول سوره الكهف وفي الاسود والسوره من اخرها وصل من الدجال. هذا يفيد انه يستحب ان يحفظ الانسان 10 آيات من سوره الكهف من اولها وعشر من اخرها لان هذا من اسباب سلامه من الدجال او خرج من الدجال موجود. فاذا حفظها كلها احسن واحسن. والمقصود من حفظ الكتاب العزيز تدبر وتعقل والعمل بما فيه. حفظ 10 آيات من اول السوره والسوره واخرها جمعا بين الحديثين حفظ ذلك مع الاستقامه على طاعه الله من اسباب السلامه. واذا الرجال فتنه عظيمه خطيره ولها شرع الله الاستعاذه منها في اخر كل صلاه لان فتنه عظيمه. فينبغي المؤمن يسلك في طلب السلام منه وان يكرر على ذلك يستعيذ بالله من فتنه المسيح الدجال وخارج في اخر الزمان ونحن في اخر الزمان. والحديث الثالث حديث ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند ان كان عنده جبرائيل وسمع جبرائيل شيئا من فوق فقال يا محمد هذا باب فتح من السماء واليوم لم يفتح قبل اليوم نزل معه ملك لم ينزل غير هذه المره. قال جبريل له معرفه وله صله بهذا الامر بينه السفير بين الله وبين رسله وهو افضل الملائكه. نزل هذا الملك بسوره الفاتحه ومن ايتين من اخر سوره البقره امر الرسول وقال يا محمد امشي بنورين أوتيتهما من أوتاهما نبي من قبل سورة الفاتحة وسورة وآية من سورة الفاتحة لم تقطع حرفا منهما إلا أوتيته. هذا في فضل هاتين الآيتين أن الرسول وفضل الفاتحة وأنه نزل بهم ملك خاص فلعل هذا نزول ثاني نزل بها وجبرائيل ثم نزل بها ملك خاص تنبيها لفضلها لأن القرآن كان على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه السورة هذه هاتان الآيتان لعظم شأنها يعني أنزل مرة أخرى مع هذا الملك لتبيين ما فيه من مزيد الفضل. وفي هذا أن بعض الملائكة لم ينزل إنما ينزل الملائكة بأمر الله كما قال وما تنزل إلا بأمر الله. فالذي ينزل الملائكة بأمر الله يطوفون في الأرض يتبعون مجالس الذكر عن التسبيح والتهليل يحضرون صلاه العصر وصلاه الفجر مع الناس. هؤلاء ملائكه مخصوصون الله ينزلهم سبحانه يحضروا صلوات الناس ويعرفوا ما يكون من الارض. وربك جل وعلا والحكيم العليم سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار الصبح يسألون الله فيقول لهم كيف تركتم عبادي وطاعتي انهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. واهل النهار يتبعون معهم الليل لصلاه العصر. فهذا يدل على ان الله جل وعلا جعل ملائكه تعتني بجهاده تحضر صلواتهم وتخبر عنهم. فما أعظم ربح وما أعظم فائدة من هذا الصراط الخمس فهدت الملائكة بأنهم أهم غاية ما أعظم نبهة تشهد له الملائكة بأنهم حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجمع إن هؤلاء الملائكة يشهدون على من رأوا نسأل الله أن يدعو للرجل ذلك. هل يؤخذ من حديث قصة أبي هريرة الشيطان قبول الحق إذا جاء من كافر أو من مبتدع وعدم رد كلامه جملة رد السيدة؟ لا جاء أبو هريرة حديث الخير والصحابة كذلك قبل أن نعرض على النبي صلى الله عليه وسلم صدقه النبي صلى الله عليه وسلم لكن كون أبا هريرة أطلقه ومجهول مثل على الرحمة وأن الإنسان إذا جاء فقير ومن فقير ومن محتاج وهو مجهول لو صدق عليه يكون أحسن لأنه غير مصادق وأبو هريرة صدق عليه سمح له ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن من ادعى الفقر والحاجة وأن لا تعرف حاله تصدق عليه قد يكون صادق تعطيه من أشد الحالة إلا إذا علم أنك كذاب تنصح. قصد الشيخ قبول الحق من الكافر أو المبتدع هذا لا دليل آخر لأن هذا الدليل أبو هريرة قبيلة إلا بعد ما أعرضها من أبي سلم وصدقه في الآية الكريمة ما هو دليل آخر لكن الحق يقبل من أدلة أخرى من جاء بالحق وجب قبول الحق مسلم ولا كافر. الله يرحمه في هذا الحديث من أول صدقة رواية آخر صدقة شكل الراوي هذا هو الحديث رواية أخرى آخر صدقة شكل الراوي حديث أبي الدرداء من حفظ أول ثم من أول صدقة في عشر آيات هذا ما بين الحديث حفظ هذا ما بين الحديث حفظ عشر من آخر آيات من باب العناية المحيطة ما ندعى أنه يستعين بالمسلمين من الجن لقضاء حاجات أو كشف بعض الأمراض. لا يسأل، لا يسألهم، ولا بفهم، ولا بالمنجمين، ولا بالمشاورين، لا يسأل الذي يعرف. شيخ صلى الله عليه. صدق من الله الخير. حديث أبي هريرة يأخذ منه هذا السارق ثلاث مرات. نعم. قل حديث أبي هريرة يأخذ منه هذا السارق ثلاث مرات. ثلاث مرات صحيح. صحيح المرات لكن أبو هريرة ما منع. طيب الشيخ يأخذ من الحديث مهال السارق ثلاث مرات في مهال السارق ثلاث مرات مهال نعم لا ما يأخذ لكن هذا صدقة عند أبو هريرة صدقة هذا فقير رحمه أبو هريرة قال ما دام صدقة يعطيه من مجهول جعلنا فقير الرجال والنبي أقره بل عنه وكيل يجتهد في صدقة لو أعطى بعض الفقراء المنبولين لا بأس لأن الرسول ما أنكر عليه هو على الصدقه